الإنسان إذا رأى منكراً أو شيئاً يستطيع أن يغيره ولكنه يخشى على نفسه، فهل تبرأ ذمته؟ إذا كان لا يستطيع يبرأ ذمته بالقول، ينكر بالقول وهذا ما يصلح. يا أخي أبو مجلة لا عنك أن يغيره، هذا كتاب لا طالع الكتاب وهذا كتاب غلاني وكتاب غلاني، توشكه الكلام الطيب. قرأت معنا مجلة خبيثة تدعى مجلة المجتمع، مجلة كذا، مجلة كذا، مجلة بالدعوة، ترشد المجلات الطيبة. إذا رأيت معه جريدة رديئة تنصحه من ذلك ودعها لعنه، رأيت معه كتابا يضر تنصحه من ذلك. هكذا المؤمن ولا كلف نفسه ما لا يطيق، لا يضاربه ولا يفعل شيئا أن يمر على نفسه شرا ولا يبنده بالكلام الطيب كما أمر الله بذلك. الحكمة حكمة العلم والمعاملة الحسنة وجده بالتي أحسن. لا يتبع سوى ذلك وانت على غير عبد الا الذي ظلم ظلم المدعو جاز ان يخاطب بالعنف والشده، فان لما سمعته من شائعه الليل له محل والشده لا محل. الاصل هو الليل والاصل هو الرفق والحكمه، يحمد الرفق عن الخير كله، هذا هو اصل الدعوه والتعليم. لكن اذا تعدى المدعو الحدود وتجاوزها وظلم فانه يخاطب بالذي يليق به من الشده والتقريع والتوبيخ، قد يحتاج الى تاديبه اذا اساء القول واساء العمل وقدره على تاديبه حتى يتقوم وحتى يصلح، هذا مطلوب.